حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالشاهد من ذلك أن قدرات الناس يجب أن تراعى، وكذلك فلتراعى الأحاسيس والمشاعر. ومن ذلك مجيء عبد الله بن أبي بن سلول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات أبوه عبد الله بن أبي، وكان أبوه رأس المنافقين كما هو معلوم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، استغفر لأبي يا رسول الله، وألبسه قميصك يا رسول الله، يعني لعله أن يرحم بسبب ذلك. وكان هذا قبل أن ينزل قول الله تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات ولا تقم على قبره. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ما طلبه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول منه، فاستخرجه وألبسه قميصه ونفث فيه من ريقه واستغفر له. ولما جاء عمر وقال: يا رسول الله، تستغفر له وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فقال: أخر عني يا ابن الخطاب، إني خيرت فاخترت، يعني أن الله قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فما دام لم يكن هناك نهي وثم جبر لخاطر عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول وهو رجل مؤمن، فلا مانع من جبر الخاطر وتهدئة المشاعر. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخر عني يا ابن الخطاب، إلى أن نزل قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. ومن مراعاة الأحاسيس أيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. فسب الأموات فيه أذى للأحياء، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الأموات مراعاة لأحاسيس الأحياء، والله تبارك وتعالى أعلم. اللهم إلا إن كان هذا الميت قد سن سنة سيئة في المسلمين، فحينئذ يذكر للتحذير منه، كما قال تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، يعني أمعاءه، إذ هو أول من سيب السوائب. كان قد سيب السوائب، كان يأتي إلى الناقة فيشق أذنها ويقول: هذه سائبة، أي متروكة للآلهة، لا تقرب بسوء ولا ينتفع بها ولا بلبنها ولا بأصوافها ولا بأوبارها. فالشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عمرو بن لحي لكونه سيب السوائب، وذكر أنه رآه يجر قصبه في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فالشاهد أن لمسألة سب الأموات فقه، الأصل عدم سب الأموات، اللهم إلا إذا دعت دورة لسبهم ولبيان أحوالهم لكونهم سنوا في الناس سننا سيئة، فحينئذ يذكروا بمساويهم حتى يحذرهم الناس، وحتى يحذر الناس سننهم، والموفق هو الله. أما إذا لم تكن ثم حاجة إلى ذكرهم بسوء، فحينئذ يضرب الذكر صفحا عنهم. قال فرعون لموسى على نبينا وعلى موسى السلام: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قد قال عدد من العلماء لما سئلوا عن الخلافات التي دارت بين الصحابيين الكريمين علي ومعاوية رضي الله عنهما، قالوا: تلك أمة قد خلت، لا ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ومن مراعاة القدرات قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أدخل الصلاة أريد إطالتها، سأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه عليه. فيخفف النبي صلى الله عليه وسلم بسبب بكاء الصبي وشفقة على أم هذا الصبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما صلى صلاة رضي الله عنه، صلى بالناس صلاة العشاء وأطال في الصلاة، إذ استفتح بالبقرة وأطال الصلاة، فانفض رجل من خلف معاذ وفارقه وأتم صلاته وحده، فبلغه أن معاذا نال منه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ من صلى بالناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والسقيم، فإن من ورائه الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما يشاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مراعاة الأحاسيس والمشاعر أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لدفع الشكوك عن أصحابه: إنها صفية. فقد جاء صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تزوره في معتكفه، فمكثت عنده ساعة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يردها ويقلبها إلى بيتها، وكان بيتها قريبا من دار أسامة بن زيد، فرآه رجلان من الأنصار فأسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية. قال: سبحان الله يا رسول الله، وشق ذلك عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. ومن مراعاة الأحاسيس والمشاعر أيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، أجل أن ذلك يحزنه. وعلى الإطراد يقول العلماء: إذا كنتم خمسة فلا يتناجى أربعة دون الخامس، وإذا كنتم عشرة فلا يتناجى تسعة دون العاشر. كل ذلك لدفع الشكوك عن المسلمين، ولمراعاة مشاعر المسلمين، ولجبر خواطر المسلمين كذلك. لكن إن دعت ضرورة إلى التناجي، حينئذ يتناجى بالقدر الذي تدعو إليه الضرورة، وإلا فرب العزة يقول: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. قد ناجى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة في حضور أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وعنده سائر أزواجه أيضا، فخص فاطمة رضي الله تعالى عنها بسر، فأسألتها عائشة رضي الله عنها عن سر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تبح لها به، ثم لما مات أباحت لها بسر النبي صلى الله عليه وسلم، فلدفع الشكوك عن عائشة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مراعاة المشاعر أيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عاد بكفر لنقضت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، ولكن أخشى يا عائشة أن تنكر قلوبهم. ومن ذلك أيضا من أبواب مراعاة المشاعر والأحاسيس ودفع الشكوك عن المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الخصوم ليقضي بينهما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل. وذلك كالوارد في حديث العتيب لما جاء النبي رجل فقال: يا رسول الله، إن ابني كان عتيفا على هذا أو عند هذا فزنى بامرأته، أي كان أجيرا عند هذا فزنى بامرأته، وإنهم قضوا على ابني بأن على ابني 100 شاة ووليدة، وإني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مطيبا الخواطر: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل. وكذا لما جاء بنو مخزوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستشفعون عنده بأسامة بن زيد كي يتجاوز عن قطع يد السارقة، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. كل ذلك لدفع الظنون ولدفع الشكوك عن هؤلاء القوم. فهذا باب يجب أن يراعى، ألا وهو مراعاة الأحاسيس والمشاعر والقدرات. ودوما الموفق من وفقه الله، وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. الله أكبر، الله أكبر، الله.